التي يتفكرون في الصوره التي قد يخبرهم الله سبحانه وتعالى تدخل فيها فيسالون او يستفسرون او يخاطبون او يقدمون الاعراض الى مسلم. لكن ان يكون هناك استعاذه دائمه واحد عنده شيء من الجن داخل وعنده الا بخوف من الجبان يضع على النار ويتقل بعض الاوراق فيه ويتقل بعض الكلمات واذا بالخدام جاهزين هذا فريد احب عمل كذا احب عمل قلب فلان كذا احب قلب فلان احب فلان قلب فلان يكون ينجح قلب كذا. هذا هو الذي هذا هو الصلاه وهذه هي الخرافات وهذه هي ابتداع حق لنا. اما لعباد الله الصالحين او حتى للبشار لا يمنع ان ياتي بهمني وان راى احد منهم قال قاصدا او يكلمه كما في حديث ابي هريره الذي سبق ذكرناه لما جاء وهو يحكم لما كان على مال الصدقه واخذ يحكم الى كل الاخوان. احدى الروايات الصحيحه يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقبضت على يده فقلت له ان تنسينا بجميع قال بل بجميع فقبضت على يده فاذا يده يد سيف وشعره شعر كلب. قال فقلت له ان خطه الجن هكذا عن الجن هكذا تقتلون. قال لقد علم الجن الذي من اعظمه خلقه وشكله شق الكلب ويده يد الكلب وهو يعد من اعظم السن على فرض من اعظم الطائفه التي هو من كبيرها من الجن فهم خلق من خلق الله عز وجل ممكن ان يقرا اذا شاء الله تعالى او يخاطبون احدا. ولكن اما ان يكون لديهم هذه المقدرات المعجزات الخارقه وان يكونوا خاطئين لهذه الكمكمات وهذه الاسماء ويقولون هذا خادم كلمه كذا وهذا خادم الحكم الفلاني وهذا خادم الذكر الفلاني ياتي فاذا قرانا الذكر او وقعنا بالاسم واستغفرنا بالله توسلنا بهذا الاسم فان الخادم ياتي ونامره يفعل ما يشاء. هذا كما قلنا لا يكون الا بعد الشرك لا يكون الا بعد الشرك. فمن يقدم لهم القربات من الشرك اما ان يذبح لغير الله او يقضي غيره ان يذبح له من الناس يذبح له واما ان يلقي القران الكريم في اماكن الصلاه واما ان يكتبه في الاشياء النجسه او نحو ذلك فهذا يتقرب اليه من هذا الشيء عندئذ يخدمون. وتعلمون قصه الرجل الذي ذكره بعض العلماء لما قال كان بعض الناس يقول يدعي انه من الاولياء وكان من اهل بغداد فكان يقصد ببغداد الى اليوم السادس فاذا كان اليوم التاسع راه الحجاج بعرفه يرونه بعرفه ثم يعود بعد ذلك فيقال له كيف جئت؟ قال انا ولي انا ولي والاولياء لهم خطوه فالارض خطوه للولي كما يقولون المقصوديه الارض خطوه لولي الله عز وجل فانا من اصحاب الخطوه واستمر على هذا الحال. فلما جاءه الموت وكان له ابن فقال له يا بني انا اخبرك بدعائي تقوله فيأتيك مثل الجمل فتركبه فيطير بك الى حين تشاء وهذا هو الذي كنت اذهب به الى عرقه في يوم ثمانيه في اليوم الثامن ثم ارجع بعد ذلك. فتعلم جل الدعاء فلما مات يطوف احتاج الى كذا من الحج فدعا بهذا الدعاء فما شعر الا وجاءه مثل الجمل ولكن لا يتبين ملامحه ولا يدري ما هو فخاطبه وكلمه مثل الجمل وقال له ارفع علي فرفع وصعد فوقه فانطلق في جميل فاغضب فلما زال في وسط البيداء وضع وقال له اي يفعل قال ماذا افعل قال اسمك قال لمن قال لي قال اعوذ بالله كيف نفسك قال هذا لماذا اذا انا حملتك الم يخبرك ابوك هذا قال لا قال انما كنت احمل وفاه لهذه السجده فكان يسجد له ثم يوصله فقال له ما كان في ان اسجد لغير الله تعالى ابدا فقال لا لم تسجد والا تركتك في هذا الموضع. فلما الابن هذا لما فهم انه لا يستطيع ان يقتله ويعمل به ويفكر كيف الحيلة. فقال له لا تستطيع أن تدعني، كيف تدعني هنا في الصحراء خالي وأنا وحدي؟ فقال الراجلي إما أن تسكت وإما أن أتركك. فتجادل طويلا فقال لن أسكت، فاختفى هذا الحيوان هذا الذي اختفى ولم يعد له أثر. وأخذ أخوه يبكي ويبكي ويبكي، فأدركه الليل وهو يبكي والصحراء قائلة وليس فيها حياة، وظل على ذلك حتى سقط من الإعياء ومن التعب والجوع والعطش، لما بقي أيام في الصحراء حتى طيب الله تبارك وتعالى له بادية ناس من البدو، فرأوا خلقا فجاءوا إليه ووضعوا كثيرة في الماء وأخذوا يركضون نقطة في حبه حتى أفاق فأخبرهم بالقصة، ثم حملوه ولما رجع إلى بغداد أخبر بذلك من كان فيها من العلماء، وقال هؤلاء هذا مكانه وانخلق من مال أبيه، قال لا أعرفه لأنه كان مشركا بالله، فخرج مال ولم يأتون لما أعلاه الله عز وجل وبشره الله سبحانه وتعالى بالحق. هذه من إحدى القصص التي تدل على ما يفعله هؤلاء الناس. فالأخذ هنا يسأل يقول هل في هناك فرق بين الجن والشياطين؟ الجن هو من الجن، إلا الإنسان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن لما نقول الشياطين فهم المرضى، المرضى الكفرة. كلمة الشيطان بذاتها عندما نقول عبد الشياطين أو جاء الشيطان معنى ذلك أنه كافر مارد غير مؤمن، وأما كلمة الجني فتحتمل أنه من المؤمنين أو من المسلمين أو من الكافرين، من الصالحين أو من القاسطين كما جاء ذلك في سورة الجن. هذا هو الجن عباد مكلفون من عباد الله من قبل الله، مكلفون بكل بني آدم فيهم المسلم والكافر فيهم المطيع والعاصي. أما الشياطين هؤلاء المرضى الشياطين الذين لا يأتون بغير، وهؤلاء هم أعوان الشيطان الذين يتسلط بهم على الجنس وعلى الجن أيضا بالإغواء والغواية والضلالة، ومنهم الذين يسترقون السمع من السماء الذين تتبعهم النجوم التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم الشهب التي تقع عليهم السرقون. ما هو القول الراجح من قوة الصدر؟ يمكن فيه نفس هذا لكنه ما خلق. ما هو القول الراجح من قوة الصدر؟ وكيف رد على من زعم السلفية في احتجاج بقصته مع موسى على جواز الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قد سبقت لنا في مرة الماضية، خروج القول بأن الصدر عليه السلام نبي، هو نبي وجد عبدا من عبادنا اعطيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فمن علمه الله ومن اتاه الرحمه والرحمه تطلق على النبوه كما جاء ذلك ايضا في القران، فالرحمه تطلق على النبوه والعلم من عند الله عز وجل، اذا علم الله احدا فانه يوحى اليه بذلك فهو نبي. وكذلك جاء في الحديث ان الخضر قال لموسى عليه السلام يا موسى أنت على علم من الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم من الله لم أعلمك إياه، فهو مثل موسى عليه السلام لأن كل منهما نبي. والأدلة على ذلك يقول مقامها هنا، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري نص على ذلك ورد سبعة وذكر أدلة عليه في كتاب الأنبياء أما وزعم تبطل اولا اذا قلنا ان هذا النبي وهذا نبي، يبطل قول الصوفيه ان الولي افضل من النبي وان النبي يواجع النبي ويساله ويستفيد منه، فاذا بطلت في قولنا ان هذا نبي وهذا ايضا نبي. خروج الخبر عليه السلام عن شريعه موسى عليه السلام امر معروف، لم نقل قبل قليل ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل إلى الخلق عارف كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما كان يبعث إلى قومه طاف البصر، فلم يبعث موسى عليه السلام إلى الخضر ولا إلى الأمة التي ينتمي إليها الخضر، وإنما بعث أرسل إلى فرعون وأتباعه خاصة أمة إسرائيل. فإذا هذا كان من قوم آخرين ولم تكن شريعة موسى عليه السلام عامة، فكان في ذلك اليوم ربما يكون في الهند في اوروبا في افريقيا ربما يكون ايضا الانبياء ولهم دين ولهم شرائع والكل متقدم الى الله عز وجل لان المسيح يعبد القوم الا محمد صلى الله عليه وسلم لانه معبد العالمين اجمعين. قال ابن محمد الكفري على المعارف وما ورد في الصحفه ليس فيه دليل على خروج الخلق عليه السلام عن الحق او عن قائد الشرع كما يقولون والرجوع الى علم الباطل بل هو كله بالدليل. ولهذا اجاب موسى بالدليل لما خرج السفينه ما خرج عن الشريعه هل خرج القدر عن الشريعه لانه خرق السفينه ما قال عن الشريعه موسى عليه السلام لا يعلم ماذا سيفعل الملك الذي وراه القدر عليه السلام يعلم ذلك فخرقه الشريعه تقتضي مجازاه من احسن اليه بمعروف أن تجاهد اليوم بمعروف أليس كذلك؟ طيب موسى عليه السلام يقول أخرجت على كل قاضي يعني الذين أحسنوا إلينا وحمدونا نخرج سبيلتهم على خير من المجازاة بالمعروف لأن موسى عليه السلام يقول لو أنت مخالف الشريعة التي تأمر بالإحسان إلى من أحسن إليك أو على الأقل كف الأذى عن من أحسن إليك القمر عليه السلام بين له انني الان قد احسنت اليهم قلت احسن اليهم حملوني في السفينه وانا احسنت اليهم صرفت لها فلما جاءوا للملك الذي يقول كل سفينه صالحه غصبا يعني صالحه ورد قراءه وليس في الصحيح لما راهم الملك قال هذه مخروقه اذا لا نقولها مظلمه لو حرمنا بها لها مبلغ اعلى مخروقه فتركوها فكان الى اصحاب السفينه الى موسى على الشريعه وامر بالشريعه اعترف اعتراف الصحيح والقدر على الشريعه لانه قال المعروف للمعروف فذلك الغلاء موسى على الشريعه لما قال لما قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نفع الشريعه تامر بقتل الانسان اذا كان قتل نفسا إذا زنى بعد إحصان إذا خرج من الدين وخالف الجماعة كما المعروف هذا الشق في الدين فكيف تقتل هذا الإنسان؟ غلاة وجد غلاة فقط كافر ما في شيء ما في ما ذنبه أنكر موسى عليه السلام بناء على الشرع فماذا أجاب القدر؟ أجاب أيضا بدليل شرعي لأنه أوحى إليه من الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى أخبره أن هذا الغلام أو الغلام كان أبواه صالحين فخشينا أن يلقهما طغيانا وكفرا ولهذا جاء في الحديث أن هذا الغلام طبع عشره طبع كافرا هذا الغلام طبع عشره فلو بقي الأرض صار ولي بالكفر الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى ولذلك قال في الأخير وما فعلته عن أمري إذا بعد الله أنت تعترف على الإنسان يا أخي ليش عملت هذا؟ يقول لك يا أخي في حديث عن رسول الله يا أبا الحديث يقول خلاص ما دام عندك دليل ما دام عندك من عند ذات العلم خلاص ما في هذا مثله يقول له موسى لماذا تقتله؟ لأن أنا عندي دليل الله أخطاني لأنه سيرهق قضاوي الطغيان والكفر وإن الله تعالى يريد أن أقتله فقط القرية موسى عليه السلام يتعذب مع الجوع ومع التعب جناح وقيمونا وقيمونا اخطب على اهلها فهبوا ان يغيبوها طيب القريه التي تغيب تاتي الى الجار فيها بالدنيا هذه حقها ان تحرمها كان موسى عليه السلام معروفا في خطه القوه والانفعال تاتي الى الجار وانا جعلني فهل ما قامونا يعني في استنكار في غرابه لكن القبر على السلام بين الله وأهل الكتاب فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجاك لهما رحمة وفضلا وقال عن أمس فقال له القضية ما هي قضية هذه القرية اللئيمة لا القضية أن هذا له قصة لا تعلمها أنت رجل صالح والله عز وجل يريد أن هذا هو الصالح هذا الغلام أو غلامين الاثنين يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون بركة هذا العقل أو الإحسان إلى هذا العقل الصالح من بعد في ذريته وأن أقرأ فيه ذريته حتى يجنب سنة الله عز وجل الصالح من الذرية للأصالح من الآباء وإن كان أقل منه بالدرجة. فيقول هذا أنا فعلت ذلك من أجل هذا أنا عندي دليل يعني لا يقول أنا عندي دليل وأنا أفعل هذا عن أمري. ولأن موسى عليه السلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه عن ثلاثة من الذين يعبر قطع عن قصة الطيب فوقف عند الفائدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد افتوا أن موسى عليه السلام لم يقل ذلك وهي حياة ينبئنا الله سبحانه وتعالى من أمرهم عجبا. كل ما يجي قصة عجيبة عجيبة عجيبة لكن موسى عليه السلام قطع الموضوع فقرأ مسافة مرة يعترف الله تبارك وتعالى قد بين ذلك قال بينهما فرزق لا يقضي الله جل وعلا حريم يلتقيا بينهما وبين البحور لا يقضيا فيوجد في البحر يوجد ماعز يوجد البحر فكيف نستغرب الماعز عن الشخص وإلا هذه البحار وهذا معروف في الخليج وفي غيره هذه العيون العذبة يعرفها الصيادون يشربون منها ماعز شرط الماء المالح أن يجاني ماء ولا صلى شيء إذا هذه من رحمة الله ومن لطف الله عز وجل أنه يوجد خلق هذا الماء العذب مع الماء المالح أو بجواره رحمة منه لعباده ولا علاقة بذلك لا بماء ولا بغيره يقول نقام بها تنور في الثاني عشر من ربيع فضل وهو قريب موعده بعد أيام سواء كانت خفية أو عالمية فماذا نفعل نحو أن يتابع هل نصح الشرع لإبلاغ في أماكنه إذا علمنا ذلك وجزاكم الله خيرا هذه البدعة أظن أنكم تعلمون جميعا أنها حقا بدعة لن نفعلها النبي صلى الله عليه ولا فعلها أصحاب من بعد صلى الله عليه وهم أكثر الناس رشدة بالدين وأعلم الناس ما في القرآن والسنة من النصوص وهم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وهذه ما إذا فقط كان من الرضيع الأول هذه يقام كل أسبوع بعض الناس يقيمها كل أسبوع وبعضهم على فترة الصلاة وبعضهم لما يجي يقوم مناسب من الناس يجمع حواليه يعني حتى يكون معروف لديها مثلا ما يقام صلاة في هذه الليلة لكن هذه الليلة بالإبداع الفكرة هذه في خارج المملكة أخاف من أكثر عدد الإسلاميين تكون ليلة كأنها عيد لأن هي أعظم في كثير من البلاد أعظم من عيد الأضحى ومن عيد الفطر الذي يجتمع الناس الذين لا يذكرون المساجد على الإطلاق قد لا يصلون أصلا في تلك الليلة يأتون يذهبون إلى الحفل ويحضرون ويتكلم الخطباء والمتكلمون ويكتبون من دينهم في هذه الليلة حتى ان بعضهم يقول انا حضرت المغرب يقول انت مسلم يصلي الاخر الجمعه يقول لا انا الحمد لله احضر المغرب وقد سئلنا في الحج مرارا انا يعني انا مرت علي هذه الاسئله فضلا عن بعض الاخوان يقول انني فاتني صلاه المفاضله وفاتني صلاه الوداع ولم استطع ولكنني حضرت المغرب في ربيع هل يكفي ذلك؟ يعني في عجيب استحسنت بعناية كانوا هذا هو الدين كانوا هذا هو الشرع فهناك يعني بعض الناس يعترف عن ذلك موت واحد الجمعة كثير من الناس لا يعرفون اليوم الجمعة هناك أشد من ذلك الذي ما يعرف الله إلا ليلة واحدة ليلة اللي لازم يحضر هذا الحفل في هذه الليلة يقول أنا مسلم الحمد لله وأحضر المغرب سبحان الله هل هذا هو الدين الذي أنزله الله؟ هل أعبدنا الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه الأمور؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول دينه يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله إنك أحب إلي إنك أحب إلي من دينك إلا من نفسي قال ذلك الخطاب حتى من نفسك قال والله يا رسول الله إنك حب إلي يمينك هذا الذي نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إننا نعتقد أنه لو أن أحدا أقرب النبي صلى الله عليه وسلم لإقدار أدنى مثقال ذرة لكان مثقال ذرة من أبغضها صلى الله عليه وسلم من كره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله ليس له بدين الإسلام الأصيل أبغض لكن هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم من فضله والله غفور فنريد محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ما شرع محبته مقتضاها ولازمها ودليل محبته الصادق أنك تقف حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي حيث العالم لا تجاوز سنته أما أن تتبع في دينه ما ليس منه وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل تتبع فيه ما ليس منه ثم تقول أنا أحبه تعبده وتقول أنا أحبه النصارى الذين يعتدون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام الذين يقولون هو الله أو ابن الله يقولون هذا من محبتنا بالمسيح الرافضة الذين يقولون ان علي اله او الحسين اله يقولون هذا من محبتنا بالحسين من محبتنا بعلي. اذا هل الحب تصل الى العباده الى الشرك؟ والا هذه المحبه لا بد ان تكون منطلقه مقيده للصح ولعدم تجاوز الصح. فانكار هذه الصلاه وهذه الاتصالات هذه لا تعطي الانسان الايمان وانما تولد في القلوب الشك والريح. لانه كما جاء في الغيث بن حارث رضي الله تعالى عنه ما صاح قوم سنه ما احد قوم بدعه الا تبعثوا السنه مثلها. فاكد عندما تفصل شيء من المحبه الخلفيه فتظن ان هذا محبه وتفصل فيه انواع من التعبد فانك تترك محبه حقيقيه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تعملها بدل هذه. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه نلاحظ على الرافضه ونحو من عباد القبور انهم اذا ذهبوا واستلموا القبور وتوسلوا بها وطلبوا قبلها ثم جاءوا الى الكعبه انها تقل عندهم الرغبه في مشاهده الطواف في الكعبه وفي التعبد المشروع عند الكعبه لان هذا الاسباب قد استغربت هذا الامر الطواف والتعبد والصلاه قد استغرب عند القبور لكن الكعبه تنخفض وهكذا لا يفعل الانسان بدعه الا يطلب من هذا السنه قد تكون واجبا قد تكون مجنونا. فنحن الحوار كيف واجبنا يا اخوان ان ننصح ذلك كثير منهم وخاصه من العوام يظنون ان هذه قربه الى الله عز وجل وان هذه عباده وان لماذا يدفع المال ويخسر الا يظن في فيه طلب من الله ويظن غير منه ولذلك يفرح يقول عملنا مولد الحمد لله وعملنا وحضر عدد كثير من الاقوام والحمد لله لان هذا الكلام لا يقول واحد معاني يقول واحد يظن ان هذا اجر وان فيه ثواب. خدعوا علماء خدعوه الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل خدعوه فظن ان هذا قرب وعباده فلو انك كلمته في الموعظه الحسنه وافقته لاستجاب لك ان شاء الله او تقوم عليه الكفر. واما الدعاء الى ذلك الدعاء يكون يدعون اما بكتاب يعلمونه واما بخطبه يقولونها فهذا من المنكر الذي يجب ان يبلغ كما سال الاخ عليها ان تبلغ. وان رايت انك تنصح قبل ان يخطب ان كنت تعلم انك عادت الى ان يخطب ويتكلم هذا الموضوع فترى ان تنصح وتقول ليس هناك داعي للمشاكل لا ابلغ عنك ان تنصح عن هذا المنكر ولا ايضا تكون في مدينه الاسلام امام الناس. انا انصحك انك لا تتعرض لهذا الموضوع والسيئه والاذله وربما تستجيب وان لم يستجب فتقول بهذه الخلفيات وانت على براء فيما لو بلغت عنه فهذا من انكار المنكر. ولا يجوز ان يدعى من البدع في بلد التوحيد في البلد الذي الحمد لله علماءه يدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله علينا ان علماءنا لو انك عثرت على حديث وهم لم يعلموا به وكتبت اليهم انني وجدت هذا الحديث او وجدت هذا القول وهم لم يعلموا به او لم يبلغوه لشكروا لك ذلك ولنشروه ولقالوه. وقد سمعت صلاح الشيخ عبد العزيز الله احيانا يقول كنت اقول بهذا الشيء ثم بلغني او جاءني الانسان ان فيه مثل حديث فلما بلغ الحديث الشيخ يشكر ذلك الانسان ويقرر شكره الحمد لله الناس يريدون الحق يريدون الدليل ما يتهمهم احد في دينه ان شاء الله لا يوجد يسلم صادق في قلبه يتهم هؤلاء في دينه ابدا. اذا فليخبر ان وجدت عليه من العلم واعترضت عليه فليخبر. ولكن اذا كان الذين يقولون هذه الشبهات لا يوجد لديهم دليل واحد صريح الا شبهات كافره وهؤلاء العلماء الذين المبتدئين قد ردوا هذه الشبهات ونقضوها وناقشوها. ماذا بقي لنا نحن من الفجر نحن طلاب العلم او التجار او الاعراب او ما اشبه ذلك ما بقي لنا نحن ابدا. فنحن انما نتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع ولا نتعبده بالبدع. ولذلك امثال هؤلاء دعاة البدعه هذه البدعه وغيرها لا يجوز ان نسكت عليهم ولا يجوز لنا ان نطلقهم وانما نجازفهم بالحكمه وبالتي هي احسن ونطلب منهم الدليل ونبين لهم الرد على ادلتهم الأدلة وردود الوجودة وردود الشعر مكاتب المراجع الدعوة والتوعية ويمكن أن يأخذ الإنسان أكثر من نسخة ويعطيها إلى هذا الإنسان ويقرئها إياه ولعل الله سبحانه وتعالى أن يسير أكثر شيء لا يجاهل لا يجاهل لو علم عمل كثيرا بينه وبين ربه لكن أن يخطب الجمعة ويدخل إلى هذه البدعة هذا لا يجوز لنا أن نقصد عليه وإنما نتلطف به بالحسنى ونبين له ما استطعنا إلى ذلك كثيرا فإن لم يكن فنقبل الجهات المذكورة وظيفتها إنكار المنكر ووظيفتها الرد على المرتدين والبيان أخطائهم وضلالهم من الأمة عنه ودائما شرع النبي عبد الله بن باز ينبه لسنوات طويلة كان ينبه في مثل هذا الكلام في أول القرآن قبله ينبه إلى أن هذه البدعة وأن أولئك المسقوط عليها الله أولئك هذا يعني أصبح العادة لكثرة تعود الناس على هذه البدعة يقول يا أخي لو خصت ما هي من الأولوية سواء كان ذا الأولوية العملي وإن لم تكن في معاد آخر يأتي فقل يا وإلا